قال وقوله وتاء التأنيث الساكنة هي علامة وهي علامة خاصة بالماضي إشعارا بتأنيث الفاعل أو نائبه، يعني تدل على تأنيث الفاعل أو نائبه. إذا وجدت هذه التاء عرفنا أن الفاعل مؤنث، الفاعل أو نائبه مؤنث. نحو وجاءت سكرة الموت بالحق وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الأول مثال للفاعل والثاني ماذا؟ مثال لنائب الفاعل. سكرة الموت مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. كيف عرفنا؟ بالتاء هذه. طيب وهكذا الذلة مثلها، فهذه التاء لا تدخل على المذكر، لا تدخل على المذكر، وإنما تدخل على المؤنث، يكون ما بعدها مؤنث. سواء وجدت علامة التأنيث وهي التاء أو لم توجد، مثلا تقول ضربت هند، ضربت هند وقامت سعاد. طيب بكت العين، العين مذكر ولا مؤنث؟ العين مؤنث. بكت العين وقلعت السن، العين والسن مؤنثة، ولهذا نؤنث لها الفعل. طيب فإذا وجدت هذه التاء اعرف أن ماذا؟ أن ما بعدها مؤنث، إذ لا يقال قامت زيد هكذا، يقال قامت زيد ولا ما يقال؟ ما يقال. وعلى هذا فإذا وجدت هذه التاء فما بعدها مؤنث. وقيدت التاء بكونها ساكنة احترازا من المتحركة، فإنها خاصة بالأسماء كفاطمة وقاعدة ونحوهما. فاطمة علم وقاعدة وصف، فاطمة ما لها؟ علم، وقاعدة وصف، وهكذا عالمة ونحو ذلك. والمراد بسكون التاء أنها ساكنة في أصل وضعها فلا يضر تحريكها لعارض، كالتقاء الساكنين ونحوه، كقوله تعالى وقالت اخرج عليهن وقالتا أتينا طائعين. قالت اخرج عليهن، كيف نقول في الإعراب يا خال منصور؟ قال فعل ماض مبني على الفتح هكذا، والتاء تاء التأنيث الساكنة، نقول الساكنة، وحركت هنا بالكسر لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ أين الساكنان؟ عند من؟ عند الأخ. ها؟ التاء والألف. أين الساكنان؟ قال أخونا التاء والألف. نعم الخاء. لماذا والألف؟ ها؟ يعني يسقط عند الدرج هكذا، فالساكن هو ما بعد الألف، الساكن ما بعد الألف. صحيح. الساكنان أين؟ التاء والخاء وما بعد ألف الوصل. وما بعد ماذا يا إخواني؟ ألف الوصل. مثلا لو قلت قالت المرأة، قالت المرأة، أين الساكنة؟ التاء واللام. التاء ماذا؟ واللام. فالساكنان التاء وما بعد ألف الوصل، وما بعد إيش؟ ألف الوصل، همزة الوصل. نعم. وأما همزة الوصل فإنها تسقط عند درج الكلام، تسقط عند درج الكلام.